يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. شيخنا، لازلنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. نستكمل ما تبقى من الفاظ الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النسوة، والخطاب للأمة، نعم، وإن كنا السبب فما يتجه إليهن من هذا الوعد العظيم يتجه لغيرهن. ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يقول الكرماني: فإن قلت الثلاثة مذكر، تقدم ثلاثة من ولدها، لأن عندنا خطاب للنسوة ما من كنا، فهل الآباء لهم مثل هذا الوعد؟ نعم، أو خاص بالأمهات؟ وأيضا ثلاثة ذكر، نعم، تقدم ثلاثة من ولدها، الثلاثة مذكر، فهل خاص هذا خاص بالذكور أو يشمل الإناث؟ يقول الكرماني: فإن قلت الثلاثة مذكر فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكرا حتى يحصل لها الحجاب؟ قلت: تذكيره بالنظر إلى لفظ الولد، بالنظر إلى لفظ الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، نعم، يعني كما في قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، فالذكر والأنثى كلاهما من الولد، والعربي يقول: والله ما هي بنعم الولد، نعم، يعني هذا من جفائهم، يقصد البنت يقول: والله ما هي بنعم الولد، نعم، صحيح. يقول: برها سرقة ونصرها بكاء، كل ما عندها إلا البكاء وبرها سرقة، يعني تأخذ من مال زوجها وتعطي والديها وإخوة، تبرهم بهذا، نعم، لكن هذا من تحامل العرب على الأنثى البنات. لكن جواب السؤال الأول اللي في الحلقة السابقة، لا اللي هو الخطاب، هل خاص بالإناث أم الرجال؟ أيوه، هذا ما من كنا، هل الرجال مثلهم؟ أي مثلهم بلا شك، ويجي هذا. أينه. وفي بعض النسخ ثلاثا بدون الهاء، قال العيني: فإن صح فمعناه ثلاث نسمة، والنسمة تطلق على الذكر والأنثى. لكن ثلاث هل تميز بمفرد أو بجمع؟ ثلاث نساء ولا ثلاث؟ لا، ما هي نسمة. ثلاث نسمة. نعم. ولا نقول ثلاث نسمات. هذا الأصل، أن الثلاث تميز بالجمع. هذا في لغة العرب. نعم. وإن انتقد من قبل بعض الأجانب غير العرب، نعم، ينقم على وينتقد اللغة العربية بأن الثلاثة ثلاثة رجال وثلاثين رجل، نعم، يعني تمييز الثلاثة جمع، وتمييز الجمع الكثير واحد. أي صحيح، يقول كيف هذا؟ يقول كيف مثلا تقولون ثلاثة رجال وثلاثون رجلا، هل يناسب وما يناسب؟ على كل حال هذه لغة العرب التي لا تختلف في هذا، نعم، لكن هذا مما أبداه بعض المنتقدين ولا يلتفت إليه، نعم، لا يلتفت إلى مثل هذا، لأن اللغة إنما هي بالتلقي ولا تخضع للاجتهاد، نعم، ما تخضع للاجتهاد. يقول ثلاث نسمة، والنسبة تطلق على الذكر والأنثى. قال الكرماني: فإن قلت هل للرجل يعني الأب مثل ما للمرأة أي الأم إذا قدم الولد، أو نقول هذا خاص بالأمهات لعظم مصابهن بالأولاد مثلا ولعظم حقوقهن؟ نعم. يقول الكرماني: قلت نعم للرجل مثل ما للمرأة. قلت نعم لأن حكم المكلفين على السواء إلا إذا دل دليل على التخصيص. أقول: وهل للجدة مثل الأم والجد مثل الأب لأنهما أبوان؟ نعم. شخص مات من أحفاد ثلاثة، هل يدخل فيه؟ وجدة مات من أحفادها وأصباطها ثلاثة، يدخلون ولا ما يدخلون؟ الظاهر لا، لأن مصيبة الجد والجدة ليست مثل مصيبة الأب والأم. نعم. إلا كان يعني التقديم لها حجابا بالنصب خبر كان، وللأصيل وابن عساكر حجاب نعم بالرفع على أن كان تامة، أي حصل لها حجاب. نعم. وليش ما نقول اسم كان وخبرها تحتاج إلى خبر؟ الجار والمجرور وين؟ إلا كان لها حجاب من النصب. إلا كان حجاب مستقرا لها. وش اللي كان؟ لا كان هنا تام، وإن كان ذو عسرة فنظرة. نعم. وللبخاري في الجنائز: إلا كن لها، أي الأنفس التي تقدم. وله في الاعتصام: إلا كانوا، أي الأولاد والحجاب الستر والمانع. في المصباح: حجبه حجبا، من باب قتل منعه، ومنه قيل للستر حجاب لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول. والأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين، وقد استعمل في المعاني، فقيل العجز حجاب بين الإنسان ومراده، وقد استعمل في المعاني فقيل العجز حجاب بين الإنسان ومراده، والمعصية حجاب بين العبد وربه. وجمع الحجاب حجب، مثل كتاب وكتب. من النار، أي حائلا بينها وبين النار، حائلا بينها وبين النار. فقالت امرأة من الحاضرات وهي أم سليم، وهي أم سليم كما عند أحمد والطبراني، أو أم أيمن كما عند الطبراني في الأوسط، أو أم مبشر كما جاء في الطبراني، المقصود أنه اختلف في تعيين هذه المرأة. نعم. واثنين، فقالت امرأة نعم واثنين، أي ومن قدم اثنين هل يأخذ نفس الحكم؟ ولكريمة: واثنتين بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على ثلاثة. نعم. الحديث فيه: امرأة تقدم ثلاثة، نعم، واثنين معطوف على ثلاثة. نعم. وكأنها فهمت الحصر بالثلاثة وطامعت في الفضل، فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا. ويسمى هذا بالعطف التلقيني. نعم. التلقيني. ونحوه في القرآن: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. هذا يسمى عطف تلقيني، باعتبار أن المتكلم نعم لم يذكره إلا بعد الطلب. نعم. يعني مثل في حديث تحريم مكة: لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. نعم. هذا استثناء تلقيني، وهذا عطف تلقيني. لكن هل هناك من يؤثر على المشرع بحيث يجعله يزيد من خلال اقتراح أحد الحاضرين؟ لا. إذن كيف؟ نعم. هذا عطف تلقيني. يقول العيني دليل على أن حكم الاثنين حكم الثلاثة لاحتمال أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيب عليه الصلاة والسلام بذلك، ولا يمتنع أن ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام بذلك حين السؤال، ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين. نعم. قال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله، يجوز أن يكون أوحي إليه قبله. فأعطاهم الأكثر. لكن مثل هذا هل فيه عمل من أجل أن يقال يعطون الأكثر ثم يبلغون بالأقل ليجتهدوا في العمل؟ هذا ما في عمل، لأن تقدم هنا ليس بيدها. نعم. هذا على ولو قيل لها ضحي بولدك بطوعك واختيارك، نعم، ولك الجنة، قد تتردد، لأن الولد منزلته من النفس معروفة، لكن هذا ليس بيدها. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الأكثر ليحثهم على العمل، هذا ما في عمل. نعم. قد يكون الحث على ما يترتب على العمل من صبر. نعم. وهذا على كلام النووي يجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وأخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن الواحد كالاثنين، وهو قول عليه الصلاة والسلام يقول تعالى: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وأي صفي أعظم من الولد؟ نعم. قال العيني: قلت قد جاء في غير الصحيح ما يدل صريحا على أن الواحد كالاثنين والثلاثة، وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قدمت واحدا. قال: وواحد. نعم. قوله في رواية: وفي رواية بعد أن روى الحديث ذكر الحديث قال: وفي رواية عند كل متن. نعم. قال: لم يبلغ الحين. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. نعم. نعم. ورواية أبي هريرة في الصحيح. في الصحيح. نعم. بعد هذا. بعد حديث أبي سعيد. بعد حديث الباب قال البخاري: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. بهذا القيد، لأن لفظ الحديث الأصلي: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يعني سواء كانوا كبارا أو صغارا، سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، لكن حديث أبي هريرة فيه قيد الحنث. نعم. لم يبلغ الحنث. وحديث أبي هريرة ساقه البخاري كاملا ولا بس هذا الرواية؟ البخاري اختصره هنا، البخاري وليس المختصر. أنت عندك اختصار شديد في المختصر. والبخاري قال: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. إذن ساق البخاري فقط هذه اللفظة، ساقه هنا من أجل لم يبلغ الحنث. نعم. وفي موضع آخر ساقه. نعم كامل. عن أبي هريرة. نعم. نعم حديث أبي هريرة. نعم. يقول ساقه في كتاب الجنائز. أي نعم. نعم. الملاحظ هنا، ما أدري عاد سترد أو لا ترد، قد كنت عجلت، أنه لم يرد لفظ في هذا الحديث يشترط الصبر والاحتساب الاسترجاع كما ورد في أحاديث أخرى. أكثر أهل العلم أن الأجر مرتب على الصبر، يعني يحمل على الأحاديث الأخرى. على الأحاديث الأخرى. ابن حجر رحمه الله في مواضع كثيرة في المصائب يقول أن الأجر يرتب على المصيبة بمجرد المصيبة، وأجر الصبر والاحتساب أجر قدر المصيبة. زائد على أجر المصيبة. فعلى هذا وبشر الصابرين يدخل فيه كل من أصيب. نعم. نعم. إذا صبر واحتسب، لكن أجر المصيبة وأنه مكفر بالذنوب للذنوب حتى الشوكة، هذا ولو لم يصبر عنده، لكن عامة أهل العلم على خلافه. نعم. لأنه يعني ليش ما نقول يا شيخ رتب يعني فضائل أخرى أو أجور أخرى في أحاديث أخرى على المزية الزائدة عن الصبر، مثل من مات له ولد فبعث الله ملائكته ما قال عبدي قال حمدك واسترجع ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا أجر زائد نتيجة للصبر الزائد والاسترجاع عن المصيبة. ما يقال هذا يا شيخ أن هناك أجر زائد عطاء زائد؟ من أبن حجر استدل بمثل هذا. أي نعم. لكن ماذا عن من جزع وتسخط أكفر؟ أقول إذا كان الأجر مرتب على أصل المصيبة وأجر الصبر قدر زائد على ذلك، ولا شك أن فضل الله جل وعلا لا يحد وهو اللائق بجوده وكرمه، لكن ماذا عن من جزع؟ نعم، وقد جاء في الخبر من رضي ومن ساخط. نعم، المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى عناية، وعامة أهل الجمهور أهل العلم على أن الأمر مربوط بالصبر. في البخاري قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث، وفي رواية أبي ذر عن أبي هريرة وقال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. قال ابن حجر حديث أبي هريرة مرفوع، وإن كانت يعني صورته صورة الموقوف، نعم، إذ لم يصرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والواو في قوله وقال للعطف على محذوف تقديره مثله، أي مثل حديث أبي سعيد، والواو في قوله وعن عبد الرحمن للعطف على قوله أولا عن عبد الرحمن، والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين فهو موصول، ووهم من زعم أنه معلق. يقول الحافظ وهم من زعم أنه معلق، والذي زعم أنه معلق هو الكرماني، قال وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمن. وقوله لم يبلغ الحنث أي الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. قال ابن حجر وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك حقوق، فيكون الحزن عليهم أشد. نعم، كأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك حقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وقال العيني فإن قلت لما خص الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار، قلت لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم وأشفق دون الكبير، لأن الغالب على الكبير عدم السلام من مخالفة والديه وحقوقه. نعم، وأمر آخر وهو أن الصغير بين يدي والديه في كل وقت، والكبير قد ينشغل عن الوالدين بأعماله وأولاده، على أن مصيبة كثير من الناس في الكبار الذين بدأ نفعهم أعظم من الصغار الذين يرجى نفعهم. نعم، فإما أن يقال أن الكبار أمرهم ثوابهم أعظم ويكون من باب قياس الأولى، أو يقتصر على ما جاء في النص وأولئك لهم ثواب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم، لكن ما يخصهم نصوص أخرى الكبار شيء؟ الكبار مصيبة إيه، لكن تخصهم مثل حديث حمدني واسترجع حمد، كلها في عموم المصائب. أي نعم، نعم، يشملها عموم المصائب. هنا كلام لبعض المبتدعة، نعم، لبعض المبتدعة من كتب في متشابه من القرآن أو المتشابه من القرآن. نعم، ذكر كلام غريب، يقول لو كشف الغطاء عن الإنسان لعلم أن ليس في الدنيا مصيبة. نعم، لعلم أنه ليس في الدنيا مصيبة حتى الموت، والله جل وعلا يقول مصيبة الموت، فهو مصيبة على كل حال، وكونه مصيبة ثابت. نعم، لكننا نقول كلام هذا. نعم، لا لا نعم، ولو كشف الغطاء عن الإنسان لعلم أن ليس في الدنيا مصيبة حتى الموت. يقول وإليك مثلا في ذلك، إن أعز الأشياء على الإنسان في الدنيا ابنه الصغير إذا كان عمره بضع سنوات، لأنه يأنس به ويلاعبه، فإذا مات هذا الولد فموته أكبر مصيبة على والديه. وفي ذلك قيل موت الولد صدع في الكبد لا ينجبر آخر الأبد، فلو كشف الغطاء عن والده وعلم علم اليقين لرأى أن موت ابنه الصغير نعمة من الله عليه وليست مصيبة. ولعلك أنكرت علي أيها القارئ الكريم قولي هذا، لا شك أنه منكر، هو مصيبة بالنصوص مصيبة، نعم، وليت الكاتب ذهب إلى أن الأجر المرتب عليه أعظم من وجوده. نعم، وإذا وزننا بين المصالح والمفاسد رأينا أن هذا مكسب. لا، ما ذهب إلى هذا، ذهب إلى شيء غريب جدا. يقول: ولعلك أنكرت علي أيها القارئ الكريم قولي هذا، فتقول: كيف يكون ولد موت الولد نعمة؟ أقول لك إن الإنسان لا يموت. كيف لا يموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. نعم، أقول لك إن الإنسان لا يموت، بل ينتقل بموته من عالم مادي إلى عالم أثيري. نعم، منافي للقطعيات. نعم، وأرواح الأطفال لا تكبر، بل تبقى على ما كانت عليه حين موتها. فالإنسان لا يتناسل في عالم الأثير كذا يقول، ولا يكون له أولاد إلا من مات وهو طفل صغير. فإذا مات أبوه وجد ابنه هناك فيفرح به، ويبقى الولد عند أبويه يأنسان به ويلاعبانه في عالم الأثير. فحينئذ يعلمان علم اليقين بأن موت ابنهما وهو طفل صغير كان نعمة من الله عليهما، إذ لو لم يمت لكان لهما طفل في عالم الأثير يأنسان به. تكرار. فحينئذ يشكران الله على موت ابنهما في سن الطفولة. نعم، يلعبونه يعني في الجنة. في الجنة، لأن ما في أحد، ما في أطفال يلعبهم يعني الأطفال. الكبير الذي مات وهو كبير في الجنة يبعث كبير وله أولاده وأسرته ينشغل بهم وينشغلون به، وهذا الطفل الصغير تجده. هذا كلامه غريب. نعم، شوي. وفيه غرابة. على كل حال عليه مؤاخذات. أولا مسألة عدم الموت هذه، نعم صحيح، وكون الموت أيضا ليس بمصيبة عنده ونصوص تثبت أنه مصيبة، أيضا هذا ما يلاحظ عليه. قال ابن بطال: فيه سؤال النساء عن أمر دينهن، فيه سؤال النساء عن أمر دينهن. مع الأسف أنه يكثر السؤال الآن من بعض النساء أن تقول: حصل لي قبل 30 سنة. أين هذه منذ 30 عاما؟ صحيح، وقد وجب عليها صيام أو كفارة أو شيء من هذا. هذا تفريط. ماذا ماتت مثلا؟ المقصود أن النساء المسلمين في الصحابيات منهن في عهد عليه الصلاة والسلام عندهن من الحرص على إبراء الذمة، نعم، شيء يرد فيه من مثل هذا. فيه سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك فيما لهن الحاجة إليه. نعم، لكن ينبغي أن يشترط أن لا يخضعن بالقول وأن تؤمن الفتنة، كل هذا لا بد منه. نعم، وقد أخذ العلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهن من نساء السلف، لكن لا بد أن يكون من وراء حجاب. فالرواية لا بد أن تكون من وراء حجاب. وقد جاء في مهات إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل الآباء بفضل رحمتهم للأبناء فالأبناء أولى بالرحمة. يعني إذا كان الآباء يدخلون الجنة من أجل الأولاد، نعم، إذن الأولاد من باب أولى. رأيت المنزع كيف؟ الاستدلال. وهو قول الجمهور وتوقف بعضهم. ابن القيم في طريق الهجرتين يقول: أما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم وأن جميع الولدان تحت المشيئة. هذا ابن عبد البر اللي يقوله، حكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا، وهذا الكلام كله لابن القيم. والإمام أحمد يحكي الإجماع، يقول: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيه وأن جميع الولدان تحت المشيئة. قال: ذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي. قال: وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر. قال: وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر. وما أورده من الأحاديث في ذلك. وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. قال ابن التين تبعا لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة. نعم، هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابية وهي من أهل اللسان تفهم، سمعت ثلاثة فقالت واثنين، لو كان حجة عندها نعم عرفت أن اثنين لا يدخل في الكلام. نعم صحيح. يقول: لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوزت ذلك فسألته. كذا قال. قال ابن حجر: والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد عكس ما يقوله ابن التين وعياض. الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل. لو ما اعتبرت مفهوم العدد الثلاثة قالت: وش الفرق بين الاثنين والثلاثة؟ نعم، لكنها اعتبرت مفهوم العدد. والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية، وإنما هي محتملة، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. مفهوم العدد نعم لا شك أنه معتبر، نعم، فمن اعترف بمبلغ معناه أنه ينفي ما فوقه ويثبت ما تحته. هو إثبته وما تحته صحيح. نعم، لكن إذا عورض هذا المفهوم بمنطوق أقوى منه ألغي المفهوم كغير العدد. نعم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مرة يعني له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ لا مفهوم له، لأنه استغفر لهم 71 يغفر لهم ما يغفر لهم، فألغي لأنه معارض بمنطوق أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمفهوم العدد معتبر، لكن إذا عورض بمنطوق أقوى منه يقدم عليه. إذن كيف اعتبرت مفهوم العدد وسألت؟ يعني رجاء أن يتناول الأجر ما دون ذلك، هي في وقت تشريع وطلب ورجاء من الله جل وعلا، فلعله أن يشمل ما دون ذلك هذا العدد، يعني الاثنين والواحد أيضا، فيترجو من الله جل وعلا أن يسري الحكم على ما دون ذلك. قلت: وموت الأربعة فما فوق من باب قياس الأولى، لأن من مات له 4 أو 5 صدق عليه أنه مات له 3. أحسن الله إليكم. لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى، وما بقي إلا أطراف الحديث. أي نعم، يعني كذا نكون ألهينا الألفاظ. نعم، إذن نأخذ أطراف الحديث بإذن الله في حلقة قادمة، ثم نستكمل مع الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.